بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله تعالى الكريم رب العرش الكريم الذي وفقنا برجوعنا إلى دروسنا التي اعتدنا عليها، وهذا من فضل الله علينا ومنه وكرمه، فنسأل الله تعالى الإخلاص والقبول وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. درسنا هذه الليلة في كتاب منهج السالكين، وهذا الدرس يبث عبر إذاعة منهج ميراث الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى، ويبث إلى إخواننا في الجزائر أيضا حفظهم الله تعالى. طيب، بعدين. ودرسنا هذه الليلة في كتاب الزكاة. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، قال: وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا في الخارج من الأرض، وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. قال: ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة. هذا ما ذكره الشيخ في أول كتاب الزكاة. ونقول بعون الله تعالى، قول الشيخ واجبة على كل مسلم، يعني الزكاة. الزكاة ركن من أركان الإسلام ومبنى من مبانيه العظيمة، فمن أنكرها وجحدها فهو كافر بدين الله تعالى. وهي تجب في حق أرباب الأموال من المسلمين الأحرار، إذا ملكوا النصاب في الأموال الزكوية. والأموال الزكوية هي النقدين، الذهب والفضة وما يكون مثلهم في التعامل كالنقود، الدنانير والريالات وما شابه ذلك، وأيضا تكون في الأنعام، في الإبل والبقر والغنم، وتكون في الخارج من الأرض من الزروع والثمار، وتكون أيضا في عروض التجارة مما يتاجر فيه. ودليل الزكاة من الكتاب والسنة، فقد جاء في كتاب الله تعالى ذكر الزكاة كثير مرتبط بالصلاة، وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة. كثير ما ترد هكذا الآيات، وأقيم الصلاة وآتوا، إن الذين آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فترد الزكاة قرين الصلاة في كثير من الآيات، هذا دليل وجوبها. وأيضا قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم، إلى آخر الآية. وقول النبي، وقول الله تعالى أيضا في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين، إلى آخر الآية، فريضة من الله. فدل على أن هذه المقصود بها الزكاة. ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل عندما سألوا عن أركان الإسلام، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فذكر الركن الثالث، ركن الزكاة. وإجماع أهل الأمة وإجماع أهل الإسلام من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة بوجوب الزكاة. وتجب الزكاة على المسلم، الكافر لا تؤخذ منه الزكاة ولا تجب، ولا تجب عليه. وإن أخرجها لا يجر عليها، لأن الكافر عمله محبط. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. فلا تقبل منه لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من العبادات، لأنه ليس بمسلم. كذلك من شروط الزكاة أن يكون المزكي حرا، أي ليس عبدا، لأن العبد لا يملك، فما ملكه العبد هو ملك لسيده، العبد وماله لسيده. فالمزكي المسلم لابد أن يكون حرا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا. وهذا إجماع أهل الإسلام. والثالث ملك نصاب الزكاة، ففي النقدين الذهب والفضة، في الذهب النصاب ما يقارب 85 جرام من الذهب، وفي الفضة ما يقارب 560 جرام من الفضة. هذا نصاب النقدين الذهب والفضة، وما يقدر بثمنها من المال كالريالات والجنيهات والدنانير وغيرها، ما قيمته 85 جرام من الذهب أو 560 جرام من الفضة، إذا بلغ هذا المبلغ المال هذا أصبح نصاب الزكاة، فيزكى هذا وما زاد عليه. وهكذا نصاب زكاة المال بعد النصاب لابد فيه من دوران الحول للنقدين، كما سيأتي معنا في شرح تفصيل في النقدين، بلوغ النصاب ودوران الحول. والزكاة لابد فيها من بلوغ النصاب ودوران الحول أيضا، بلوغ النصاب ودوران الحول. ويؤتى الزكاة عند حصاده، قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. ونصاب الزكاة خمسة أوسق، وسيأتي معنا تفصيل ذلك عند ذكر زكاة الزروع. ولا بد فيه من إخراج الزكاة عند الحصاد ولو زرع في السنة مرتين أو ثلاث، كلما حصد وتم الحصاد وبلغ النصاب وجب عليه إخراج الزكاة. وفي الأنعام الإبل والبقر والغنم أيضا نصاب محدد. ففي الإبل خمسة من الإبل وما زاد، هذا النصاب. وهكذا في نصاب الغنم 40 شياه. وسنذكر إن شاء الله التفصيل في الأنعام في الأنصبة. وزكاة الأنعام في دوران الحول إذا دار الحول وقد بلغ النصاب الإبل أو البقر أو الغنم بدوران الحول وبلوغ النصاب يخرج الزكاة المعلومة. قال الشيخ: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، أي بمعنى أنه إذا لم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه إلا أن يشاء ربه، فإذا حال الحول شرع الزكاة. ثم قال: إلا الخارج من الأرض، استثنى زكاة الزروع، هذه لا يلزم فيها دوران الحول. دوران الحول يلزم في النقدين والأموال وعروض التجارة وكذلك الأنعام، أما الخارج من الأرض فلا يلزم دوران الحول ولكن إخراج الزكاة عند الحصاد، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. قال الشيخ: وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. مثال ذلك: رجل عنده 85 جرام من الذهب أو قيمتها، هذا نصاب النقدين ونصاب الأموال من عروض التجارة، فتاجر فيها فإذا هي في العام الذي بعده أو الذي بعده أصبحت 500 جرام من الذهب أو قيمتها، وهنا زاد النصاب فيخرج الزكاة على 500 جرام من الذهب كلها، وأصلها هو 85 جرام الذي بدأ بها، فالنماء الذي زاد تابع للأصل، بمعنى أنه إذا جاء في رمضان مثلا وكان نصاب ماله 85 جرام من الذهب أو ما قيمتها، فأخرج عليه ربع العشرة، ثم دار الحول فأصبحت 500 جرام من الذهب، يعني بعد 6 شهور من رمضان زادت 85 جرام إلى 300 جرام، زادت متى؟ في شهر محرم مثلا. فإذا جاء رمضان لم يكن دار عليه الحول الزيادة هذه، نقول لابد أن تزكيها في رمضان لأن الزيادة تابعة للأصل 85 جرام التي زكيت عليها في رمضان، فتأتي في رمضان الذي بعده تزكي الزيادات التي تمت في خلال العام لأنها تابعة للأصل. هذا يسمى نماء النصاب، النصاب زاد. وهكذا إذا كان رجل عنده 40 شاة من الغنم ثم خلال العام بعد 6 شهور أصبحت 500 شاة، وربما المية الذي زادت في خلال العام لم يدر عليها حول، لكن وجب عليه إخراج الزكاة في آخر العام على 500 شاة من الغنم مع ضم النماء إلى الأصل. هذا معنى قوله وما كان تابعا للأصل. وهكذا ربح التجارة، إذا كان يملك إنسان 1,000,000 ريال ثم في خلال العام زادت إلى 1.5 مليون، النصف هذا زاد في خلال العام لم يدر عليه حول، لكن مع دوران الحول في الأصل يزكي المال كامل ويضم معه الزيادة لأنها تابعة للأصل وهي نماء للأصل. قال فإن حولهما حول أصلهما. جاء في ذلك حديث عن عمر رضي الله عنه أنه قال لساعيه سفيان بن عبد الله الثقفي أيام إمارة المؤمنين رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب، قال الساعي في الزكاة سفيان بن عبد الله الثقفي اعتد عليهم بالغداء حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده. هذه زيادات النماء تضم إلى الأصل. وهذا حديث أخرجه الإمام مالك والبيهقي وهو حديث صحيح. وهذا مذهب أهل العلم من الصحابة والتابعين ولا يعرف لهما مخالف لا في عهد الصحابة ولا من بعد. قال الشيخ ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع، يعني أنواع زكوية تسمى أموال زكوية، وذكر منها السائمة من الإبل أو من بهيمة الأنعام، السائمة من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام يقصد بها الإبل والبقر والغنم، هذا يسمى بهيمة الأنعام، فهذه أموال زكوية. أما ما يملك من غيرها من الحيوانات كالخيول والحمير والضباء والدجاج وغيرها لا زكاة فيها، إنما الزكاة في بهيمة الأنعام في البقر والغنم والإبل، لحديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، وفيه وفي صدقة الغنم في سائمتها، فذكر بهيمة الأنعام وذكر منها الغنم، وفصل وذكر البقر، وفصل وذكر الإبل، والحديث أخرجه البخاري. حديث بوز بن حكيم أيضا أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة إبل فذكر الإبل، أخرجه أحمد وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. إذن هذه من الأموال الزكوية بهيمة الأنعام الصنف الأول، وسيأتي معنا تفصيل النصاب فيها ومتى يخرج فيها الأصناف الزكوية في الأنعام. قال الثاني الخارج من الأرض. الخارج من الأرض حدد أهل العلم الخارج من الأرض أنه المقصود به الطعام، وأصناف الزكاة هي التمر والقمح والبر والشعير والذرة والزبيب، هذه أصناف زكوية، هي الحبوب، تسمى حبوب، وثمار ثمر وزبيب، ثم الحبوب قمح شعير ذرة بر غير ذلك من هذه الأصناف. أما الفواكه ليس فيه زكاة، كالعنب والتفاح والليم والحبحب والكبزرة وغيرها. الزيتون فيه زكاة، نعم على الراجح فيه زكاة، لأنه طعام يؤكل ويذخر، لكن الأصناف الأخرى من الزروع ليس فيها زكاة كالثمار وغيرها. وسيأتي معنا التفصيل في هذا الباب إن شاء الله عندما نذكر الزكاة في الثمار. فهذه هي الأصناف الزكوية في الخارج من الأرض عند حصادها. قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وذكر الصنف الثالث، قال: والأثمان. الأثمان يقصد بها الذهب، الفضة، وهما أصل الأثمان، ثم ما تفرع عنهما من العمول من العملات كالريال والجنيه والدرهم والدينار والدولار وجميع العملات اللي هي أصلها مقاسة بالذهب والفضة، هذه تسمى أثمان، يشترى بها الأشياء، فهذه فيها الزكاة. جاء حديث أنس المتقدم معنا ذكر فيه أبو بكر: في الرقة ربع العشر، الرقة الذهب الفضة ربع العشر، والأثمان فيها ربع العشر كما سيأتي معنا إن شاء الله في التفصيل. هذا الصنف الرابع. ثم ذكر الصنف الصنف الثالث الأثمان. الصنف الرابع قال: وعروض التجارة. عروض التجارة هو كل ما باع واشترى فيه الإنسان من ذهب وفضة وبز وطعام وسيارات يبيع ويشتري فيها، وعماير يبيع ويشتري فيها، كل هذا يسمى عروض تجارة، يعني عرضها للبيع والشراء، يبيع ثم يشتري غيره ويبيع ويشتري غيره وهكذا. فكل ما عرض للبيع والشراء هذا يسمى عروض تجارة، معروض للتجارة. هذا أصله من الأثمان فيقاس بالأثمان، وعروض التجارة زكاتها زكاة الأثمان، أن نصابها أقل النصاب 85 جرام من الذهب أو 65 جرام من الفضة. فإذا دار على الحول على النصاب أخرج من عروض التجارة بعد تقييمها بسعر البيع عند التقييم ربع العشر 2.5%، ربع العشر 2.5%. فإذا قيم عروض التجارة ضم إليها الأموال التي معه فأخرج ربع العشر. وما يستعمل في التجارة في عروض التجارة كالسيارات اللي يستعملها والميزان والأثاث الذي في محل التجارة، هذه لا تدخل في الزكاة، إنما يزكي ما يعرض للبيع والشراء. وسيأتي معنا تفصيل إن شاء الله في ذكر هذا الصنف عندما نرد عليه. ودليل الزكاة في عروض التجارة قول علي في الحديث الذي تقدم معنا: فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ربع العشر وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار والحديث عند أبي داود والبيهقي وهو حديث صحيح وهذا عليه إجماع أهل العلم إذن تحصل معنا من هذا أن أصناف الأموال الزكوية أربعة سائمة من بهيمة الإنعام خايب الأرض والأثمان وعروض التجارة وهذا معلوم من الدين بالضرورة كما شاع بين أهل الإسلام في كل العصور الزكاة في هذه الأصناف وكما ذكرنا بشروطها التي سبقت إذا بلغت النصاب ودار عليه الحول أو عند الحصاد كما بينا في ذا ذكرنا ولعلنا بهذا نكتفي في درس الليلة وهو ابتداء الدرس في هذا الأسبوع لدروسنا ولا نريد أن نطيل عليكم ولعلنا تأخرنا في البدء ولم يرد علينا الآن وردت علينا أسئلة من أخينا أبي يعلى بايزيد الجزائري حفظه الله تعالى يقول السؤال الأول ما هو ضابط لباس المرأة أمام محارمها المرأة أمام المحارم ينبغي أن تكون ساترة جسدها بمعنى لا تكشف صدرها ولا ثديها ولا فخذها هذه عورات مغلظة لا تكشف إلا للزوج فالمحارم كأخيها وخالها وعمها من هؤلاء المحارم لا تكشف صدرها أمامهم ولا فخذها فعليها أن تستر هذه المواضع أما بينها وبين النساء كما جاء عند بعض أهل العلم أن عورتها ما بين السرة والركبة لكن مع المحارم تغطي مواضع أخرى من الجسد وأما مع الأجنبي فلا يجوز شيء من جسدها أبدا حتى وجهها تغطي أما المحارم يعني ترخص لها كشف وجهها ويديها وأقدامها وحلقها وهذا والشعر يغطى وإن ظهر منه شيء لا بأس في ذلك أمام المحارم وهكذا قال ما حكم سجود التلاوة في الصلاة المفروضة سنة إذا بلغ موضع سجود التلاوة فسجد إن سجد أو ترك كل ذلك لا بأس فيه فهو سنة يشرع السجود فيه وعدم السجود السؤال الثالث يقول جدي واقع في الشرك وعندما نصحته وبينت له حكم ذلك وخطورة الشرك هددني بالسلاح إن كلمته في الموضوع بعد ذلك فما نصيحتكم؟ نقول قد أقمت عليه الحجة، والحجة تكفي ولو مرة واحدة، فطالما أنه تمرد ولم يقبل دين الله وهددك بالسلاح فدعه وشأنه، ولا تكرر عليه حتى لا يضرك بشيء مما ذكر، وقد برئت ذمتك وهو في خطر عظيم، نسأل الله له الهداية. السؤال الرابع يقول: هل يجوز أن نخرج زكاة الزروع نقدا؟ نعم يجوز. الأصل في زكاة الزروع أن يخرجها من الزروع، وزكاة الأنعام من الأنعام، لكن إذا تعذر عليه ذلك أو رأى أن حاجة الناس إلى ثمنها أكثر منها جاز له إخراج النقود. هذا مذهب أهل العلم في هذا الأمر كما أعلم. السؤال الخامس قال: هل هناك فرق بين المكوث في المسجد بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس والمكوث في البيت، علما بأنه يجمع أنه يمنع علينا في بعض المسائل المكوث بعد صلاة الصبح؟ بارك الله فيك. حديث النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك: من صلى وقعد في مصلاه، فالرجل يصلي في المسجد فعليه أن يقعد في مسجده، والمرأة في بيتها فعليه أن تقعد في بيتها، لكن إذا منع من الجلوس في المسجد وكان في نيته أن يجلس ليأتي بعد السنة فله أجر ذلك ولو قعد في بيته، لأنه اضطر إلى ذلك، فيدرك الأجر بنيته، يمكث في بيته حيث كان إلى حين طلوع الشمس قيد رمح، ثم يصلي الضحى أو ركعتين، وله أجر عمرة تامة تامة تامة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال السادس يقول: الرجل انتقض وضوءه بعد التسليمة الأولى وقبل الثانية، فهل صلاته صحيحة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والراجح أنه يجوز في الصلاة الاكتفاء بتسليمة واحدة، وتصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة واكتفى بتسليمة واحدة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فمن قال بركنية التسليمة الواحدة وأنها تجزي فصلاته صحيح وليس عليه شيء، ومن قال أن الركن لا يتم إلا بالتسليمة الثانية فهنا عليه إعادة الصلاة، لأنه جعل الركن من تسليمتين، تسليمة الأولى والتسليمة الثانية، فمن أخذ بالقول الثاني أن الركن هو التسليمة الأولى والثانية فلا يتم الركن إلا بالتسليمة الثانية فهذا عليه قضاء الصلاة، ومن أخذ بالتسليمة الأولى على أنها هي موضع الركن فصلاته صحيحة. السؤال السابع يقول: هل يجوز تأخير وقت الزكاة إلى وقت آخر؟ نعم، عند الضرورة الذي ينبغي المسارعة بالزكاة، لأن حق الله وحق الآدميين، فلا يجوز تأخيرها إلا لسبب مشروع وعذر مشروع، فإن أخرها لذلك فلا بأس عليه، فإذا قدر على إخراجها باشر إخراجها مسرعا. السؤال الثامن يقول ما حكم تأخير أذكار الصباح إلى ما بعد الضحى أو تأخير أذكار المساء إلى بعد المغرب؟ يفوتك خير عظيم، لأن أذكار المساء وأذكار الصباح حرز، فإذا أتيت بها بعد صلاة الفجر مباشرة كنت في حفظ وأمان طول النهار، وإن تركتها إلى وقت الضحى ربما مسك في هذا الوقت شيء لأنك لم تتحرز بالأذكار. ثم أنك خالفت السنة، ولا ينبغي الإصرار على مخالفة السنة إلا لعذر، فننصح بالمواظبة على أذكار الصباح والمساء في وقتها المحدد بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر إلا لعذر. بارك الله فيكم. السؤال الثامن، السؤال التاسع، يقول السائل بالنسبة لقيمة زكاة النقود، هل الراجح حسابها بالذهب أم بقيمة الفضة؟ نقيمها بأحد التقييمين للفقراء، ولا شك أن الأحد هو قيمة الفضة لأنها أقل، فمن بلغ ماله قيمة نصاب الفضة وجب عليه إخراج الزكاة، لأن هذا أحد للفقراء، 580 جرام من الفضة، لأن الفضة رخيصة، 85 جرام من الذهب أغلى من 580 جرام من الفضة، فننظر إلى أحظ مكان الفقراء. يقول أخانا كيف نتعامل مع المسائل الخلافية بين المشايخ بتغطية الوجه والكفين للمرأة بين الألباني وعلماء الحجاز كابن باز؟ نحن نعمل على ما ترجح علينا، ومن قلد عالما بدليله فقد برأت ذمته، من قلد عالما بدليله فقد برأت ذمته، والراجح عندنا ستر وجه المرأة وكفيها وقدمها عند الأجانب، لقول الله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن، والخمار على الرأس والجيب في العنق، فلا تضرب بالخمار على العنق إلا بتغطية الوجه. فتحصل علينا أن الراجح من أقوال أهل العلم والأحوط هو الغطاء الكامل لجميع جسدها، والله أعلم هذا. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا أعمالنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه، وأن يثيبنا على ذلك، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.